الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأما حكم الجهر والإخفاء، فإن قلنا بكون الإخفاء في العشاءين والصبح رخصة للمرأة جهر الخنثى بهما، وإن قلنا أنه عزيمة لها فالتخير. كان الكلام في حكم الخنثى المشكل. طبعا هذا البحث يرتبط بالمقام الثاني لعله من البحث. قلنا أن البحث يقع في مقامات ثلاثة. المقام الأول في حكم معاملة الغير معها، أو حكم معاملتها مع الغير. البحث الثاني في حكم نفسها بالنسبة إلى الأحكام المختصة بأحد الفريقين. المقام الثالث في حكم معاملة الغير مع الخنثى. انتهينا من المقام الأول ودخلنا في المقام الثاني، وأما المقام الثالث فسيأتي في آخر الصفحة عندما يقول وأما معاملة الغير معها. طب الخنثى المشكل بناء على أنها ليست طبيعة ثالثة، هل تجهر في موارد الجاهر أو تخفت في الصلوات الإخفاتية؟ هل يجب عليها الإخفاء في الصلوات مثل العشاءين والصبح التي يجب فيها الجاهر على الرجل، أو أنه لا يجب عليها الإخفاء في ذلك؟ لأنكم كما تعلمون أنه من أحكام الرجل أن يجهر في هذين، في الأوليين من العشاءين، وكذلك في الصبح يجب عليه أن يجهر في هذه الموارد. والمرأة يجب عليها أن تخفت في هذه الموارد، وهذا الإخفاء هل هو بنحو العزيمة أو هو بنحو الرخص؟ يقول الشيخ رحمة الله عليه تارة نقول أن الإخفاء في العشاءين وفي الصبح رخصة للمرأة، يعني موسع عليها أن تجهر في هذه الموارد الثلاثة وأن تخفت في هذه الموارد الثلاثة، لا أنه عزيمة وفريضة عليها أن تخفت. فهنا يقول مقتضى الاحتياط هذا الخنثى ماذا يفعل؟ أن يجهر فيها، لأنه إذا كان ذكرا فقد قام بالواجب، وإن كان أنثى فكان الإخفاء بالنسبة إليه رخصة لا عزيمة. إذن هو أتى بما هو الصحيح أيضا حتى على المرأة، لأن المرأة المفروض أن الإخفاء بالنسبة إليها في هذه الموارد رخصة وليست عزيمة. إذن يكون من موارد دوران الأمر بين التعيين وبين التخيير، حيث أن الرجل تعيينا يجب عليه أن يجهر، والمرأة مخيرة بين الجهر والإخفاء في تلك الموارد. الاحتياط يقتضي العمل بالتعيين، فإن كانت ذكرا فهو معين عليها، وإن كانت أنثى فهي مخيرة بين الجهر وبين الإخفاء. هذا فيما يرتبط إذا قلنا أن الإخفاء في العشاءين والصبح رخصة بالنسبة إلى المرأة. أما إذا قلنا أنه عزيمة عليها، يعني أن المرأة يجب عليها أن تخفت في العشاءين، في الأوليين من العشاءين وفي الصلاة في صلاة الصبح، إذن بعد هنا لا تستطيع أن تقرأ لأنه لا أن تجهر لاحتمال أنها أنثى. خب مقتضى الاحتياط هنا ماذا؟ مقتضى الاحتياط أن تكرر الصلاة، تصلي صلاة مع الإخفاء وتصلي صلاة مع الجاهر، فأحدهما يكون هو المجزئ واقعا. طبعا هذا كله مبني على وجوب الموافقة القطعية، وإلا إذا لم نقل بوجوب الموافقة القطعية فلا يجب عليها أن تصلي صلاتين، تكتفي بأحدهما فتحصل لها موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية، ولكنه هنا يجب عليها أن تأتي بهما، لأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال استطرادا نحن نذكر أحكام الموافقة الوجوب الموافقة القطعية أيضا، فهنا يجب عليها أن تكرر صلاتين، صلاة مع الإخفاف وصلاة مع الجار. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقيد ذلك إلا إذا قام إجماع في المقام على عدم وجوب التكرار على الخنثى، فإذا يدور الأمر. نحن مقتضى القاعدة يقتضي أن الاحتياط أن تأتي بصلاتين، صلاة مع الإخفات وصلاة مع الجهر. أما إذا قام إجماع في المقام أن الخنثى لا يجب عليها تكرار الصلاة، افترضوا أن مثل هذا الإجماع قائم أن الخنثى لا يجب عليها أن تكرر صلاتها مدى العمر، فإذا كان هذا الإجماع قائما عند ذلك ينقلب إلى التخيير، يعني تكون مخيرة بين الإخفاف وبين الجهر، بخلافه في الصورة الأولى إذا قلنا أنه رخصة فإنه يتعين عليها الجهر. فلهذا يقول الشيخ وأما حكم الجهر والإخفاف فإن قلنا بكون الإخفات في العشاءين والصبح رخصة للمرأة جهر الخنثى بهما أي بالعشاءين والصبح، وهذا الجهر ماذا؟ مقتضى الاحتياط، يعني يجب أن يجهر بمقتضى الاحتياط، هذا إذا قلنا أنه رخصة. وإن قلنا أن الإخفات في العشاءين والصبح على المرأة عزيمة يجب عليها أن تخفف، فهنا تخيير. ولكن أين التخيير؟ يقول إن قام إجماع، إن قام الإجماع على عدم وجوب تكرار الصلاة في حق الخنثى. أما إذا لم يقم مثل هذا الإجماع فمقتضى القاعدة ماذا؟ مقتضى القاعدة أنه دوران بين المتباينين، لا بد ماذا؟ من الإتيان بصلاتين، صلاة مع الإخفات وصلاة مع الجار. هذا هو القول الأول. إذن القول الأول ما هو في الحكم بالنسبة إلى الجهر والإخفات؟ أنه إذا كان الجهر الإخفات رخصة فيتعين على الخنثى الجهر، وإذا كان الإخفات عزيمة وقام الإجماع فتتخير. هذا هو القول الأول. القول الثاني، وقد يقال بالتخيير مطلقا، الخنثى مخيرة من أول الأمر، تكون مخيرة بين الجهر وبين الإخفات، سواء كان الإخفات على المرأة عزيمة أو كان ماذا؟ رخصة، سواء قام إجماع على عدم وجوب التكرار أو لم يقم إجماع على عدم وجوب التكرار. نحن من أول الأمر نقول في الخنثى أنه يجوز لها أن تتخير بين الإخفات وبين الجهر. دليل هذا القول ما هو؟ يقول دليل هذا القول الأدلة التي دلت على معذورية الجاهل في الجهر والإخفات. هناك أدلة دلت على أن الجاهل بالجهر والإخفات معذور في صلاته، يعني لا تجب عليه الإعادة إذا صلى في مورد الجهر بالإخفات أو صلى في مورد الإخفات بالجهر. صلى الصباحية بالإخفات وبعد ذلك علم أنه كان يجب فيها الجهر، صلاته صحيحة لا تحتاج إلى إعادة. صلى الظهر بالجهر وبعد ذلك علم أنه بالإخفات لا تجب عليه الإعادة. طبعا مو فقط في هذا الباب بل في باب القصر والإتمام أيضا كذلك، هذه من الموارد التي قيل فيها أن الحكم الواقعي مقيد بالعلم به، يعني يجب عليك الجهر والإخفات إذا علمت بالجهر والإخفات، يجب عليك القصر والتمام إذا علمت بالقصر والتمام. فالحكم الواقعي بالقصر والحكم الواقعي بالتمام مطلق أو مقيد بالعلم به؟ قالوا مقيد بالعلم به. قد نشأت شبهة إذا تتذكرون في الحلقة الثانية وفي أصول المظفر أن الأحكام الواقعية لا يمكن تقييدها بالعلم بها لأنه يلزم الدور مثلا، فمن هنا وقع العلماء في بيان وجه تقييد الحكم الواقعي بالعلم تحت الموقول مفصل ولطيف أيضا إلى محله. المهم بعض قال بأن الخنثى يجوز لها التخير من أول الأمر لأدلة معذورية الجاهل بالجهر والإخفاء. قال وقد يقال بالتخير مطلقا، الإطلاق سواء كان الإخفاء رخصة أو عزيمة، قام الإجماع على عدم وجوب التكرار أو لم يقم. من أي دليل؟ من جهة ما ورد من أن الجاهلة الجاه والإخفات معذور كما في مسألة القصر والإتمام. الشيخ رحمة الله تعالى يناقش هذا القول الثاني وهو التخير مطلقا بوجهين. يقول: أولا، تلك الروايات إنما وردت في الجهل بعد الفعل، لا أن التخيير حاصل للإنسان من حين الفعل، من أول الفعل. تلك الروايات قالت أن الإنسان إذا صلى إخفات في موضع الجهر أو بالعكس، وبعد ذا وكان غافلا مطلقا، أساسا باعتقاده أنه كان هالشكل، باعتقاده الإخفات تبين الجهر، باعتقاده الجهر تبين الإخفات، ولم يكن ملتفتا على الإطلاق، وبعد ذلك تبين له الخلاف، فهنا ماذا؟ فهو معذور لا تجب عليه الإعادة. ومحل كلامنا أين؟ محل كلامنا في الغافل مطلقا، لو في الذي يعلم أنه يجب عليه إما الجهر وإما الإخفاء. محل كلامنا أن هذه الخنثى لا تعلم أنها هي يجب عليها الجهر أو أنه يجب عليها الإخفاء. إذن محل الروايات، موضوع الروايات شيء، ومحل كلامنا شيء آخر. فلهذا نحن نقول في محله أن الإنسان الذي كان يعلم أن هناك وجوب للجهر في بعض الصلوات ووجوب للإخفاء في بعض الصلوات الأخرى، لو تردد أن الظهر أصليها إخفاتية أو أصليها جهرية، قال نصليها إخفاتية إن شاء الله هي الصحيحة، قال صلاته باطلة حتى لو كانت مطابقة. لماذا؟ لأنه لا يتأتى منه قصد القربة مع التردد. وفي المقام أيضا كذلك، في المقام هذه الخنثى تعلم إما الجهر واجب عليها وإما الإخفات واجب عليها، فليست مخيرة من أمر من أول الأمر. تلك الروايات ليست بصدد بيان التخيير من أول الأمر، وإنما بصدد بيان أن الإنسان الذي صلى إخفاتا في موضع الجهر أو بالعكس ثم تبين الخلاف وكان غافلا، هذا لا تجب عليه الإعادة. هذا أولا. وثانيا، أن تلك الروايات موردها الشبهة الحكمية، ومحل كلامنا أين؟ الشبهة الموضوعية. هذه المرأة تعلم، هذه الخنثى تعلم أن الجهر واجب، الإخفات واجب، لكن لا تعلم أنها داخلة في موضوع وجوب الجهر أو داخلة في موضوع وجوب الإخفات. إذن لا يمكن الاستدلال بتلك الروايات على معذورية الجاهل بالجهر والإخفات لإثبات التخيير للخنثى من أول الأمر. وفيه ماذا؟ أولا، مضافا إلى أن الناس الذي ورد في الجهر والإخفات وأنه معذور إنما دل على معذورية الجاهل بالنسبة إلى لزوم الإعادة لو خالف الواقع، يعني بعد العمل. هناك موضعها تلك، وأين هذا من تخيير الجاهل من أول الأمر بينهما؟ تلك بعد العمل، وهنا أنت تريد أن تثبت التخيير من أول العمل، من أول الأمر. فلهذا يقول نحن نقول هناك: بل الجاهل لو جهر أو أخفت وكان ملتفتا أن الجهر والإخفات واجبون مترددا بطلت صلاته، بطلت صلاة هذا المتردد، إذ يجب كان عليه في حال التردد، إذ يجب على هذا المكلف المتردد الرجوع إما إلى العلم كالاجتهاد مثلا أو إلى العالم كالتقليد مثلا. هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني، وفيه أن الظاهر من الجهل في الأخبار هو الشبهة الحكمية، غير هذا الجهل في المقام الذي هو الشبهة الموضوعية. فإن قلت هنا إشكال وهذا جوابه، فإن قلت: كيف تقولون شيخنا أن تلك الروايات لا تشمل أولا الشبهة الموضوعية ولا تشمل ثانيا المتردد عليكم السلام ورحمة الله؟ آخر الشيخ قال في الروايات السابقة ماذا؟ قال أن الروايات السابقة فيها قيدان: الأول أن يكون الإنسان غافلا مطلقا، والثاني أن يكون ماذا؟ في الشبهة الحكمية. ونحن نجد في جملة من موارد الفقه أنه جرى التخيير بين الجهر والإخفات مع أن الشبهة موضوعية، وماذا؟ ولا توجد غفلة، وإنما هناك تردد. الشيخ ماذا قال؟ قال أن الروايات مختصة بالشبهة الحكمية أولا، وبالغافل مطلقا وبعد العمل يظهر له الخلاف. المستدل يقول المستشكي صاحب الفصول يشكل عليه يقول بأنه كيف تقولون ذلك مع أنه في مورد لا أقل من الفقه نحن نجد أن التخيير بين الجهر والإخفاء يوجد في الشبهة الموضوعية لا في الشبهة الحكمية، ويوجد في المتردد بين الجهر والإخفاء لا في الغافل مطلقا وانكشف له الخلاف بعد العمل. أين؟ يقول في محله ثبت أن ناسي فريضة من الفرائض الخمس ولا يعلمون ما هي تلك الفريضة، يصلي صلوات ثلاث ثنائية هم هذه يجهروا فيها، ثلاثية هم يجهروا فيها لأنه هذه جهر، خب الرباعية قالوا يصلوا رباعية واحدة وهو مخير بين الجهر وبين الإخفاء. شبه موضوعية لو شبه حكمية؟ موضوعية. تردد أكو غفلة مطلقة لو أكو تردد في أنها هذه أو تلك؟ لا أكو تردد مو غفلة مطلقة، لأنه لا يعلم إن كان الفائتة هي الظهر فيجب الإخفاء، وإن كانت الفائتة هي العشاء فيجب ماذا؟ الجهر، مع أنه متردد، ولكن الشارع خيره بين أن تصلي الرباعية بين ماذا؟ بين أن تصليها بالجهر أو تصليها بالإخفاء، طبعا بالدلالة الالتزامية، لأن الإمام سلام الله عليه قال يصلي رباعية، وبالإطلاق استفدنا أنه مخير بين أن يأتي بها بالجهر أو أن يأتي بها بالإخفاء. هذا مورد. مورد المسافر أيضا لو علم أنه نسي فريضة هناك يصلي ثنائية، ثنائية للصبح، ثلاثية للمغرب، وثنائية عن ماذا؟ عن الرباعيات، أيضا يكون مخيرا فيها بين الجهر وبين الإخفاء. إذن شيخنا كيف تقولون، شيخنا كيف تقولون أنه لا تجري في الشبهة الموضوعية ولا تجري في حالة التردد؟ بل وحدة ثنائية في النتيجة وحدة ثنائية مقصودي أنه ذيك. بل خب الشيخ ماذا يجيب؟ يقول نحن لو كنا ومقتضى القاعدة، يعني ومقتضى الروايات المتقدمة، كنا هنا نقول يجب عليه أن يصلي خمس صلوات، ولكن لورود النص الخاص نحن قلنا أنه يكتفي بثلاث صلوات. فإذا هنا التخيير لورود الدليل الخاص، لا أن مقتضاها هو معذورية الجاهل بالجهر والإخفاء. لو لم يرد عندنا دليل خاص في المورد لكنا نقول يجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس وكل في موردها، الجارية في الجارية والإخفاتية في الإخفاتية. فلهذا يقول وأما تخيير القاضي، تخيير قاضي الفريضة المنسية عن الخمس في ثلاثية ورباعية وثنائية فإنما هو بعد ورود النص في الاكتفاء بالثلاث، يعني في الثلاثية والرباعية والثنائية، المستلزم بالدلالة الالتزامية لإلغاء الجهر والإخفاء بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الرباعية بالخصوص. فلا دلالة فيه في هذا التخيير قاضي الفريضة، فلا دلالة فيه على تخيير الجاهل بالموضوع مطلقا حتى لو لم يرد نص في المقام، مطلقا في جميع الموارد نقول كل جهل بالموضوع في الجهر والإخفاء فإنه معذور. لا، لا يوجد عندنا مثل هذا الدليل، دليل خاص دل في هذا المورد نحن نلتزم به، ولو لم يأتي الدليل الخاص فكنا نقول ماذا؟ بوجوب إعادة الصلوات الخمس عليه. هذا تمام الكلام في المقام الثاني. وأما المقام الثالث وهو معاملة الغير معها، خب الشيخ رحمة الله عليه تارة يتمسك بالأصل العملي وأخرى بالأصل اللفظي، يعني بالدليل الاجتهادي أو الأصل العملي. أما الأصل العملي فواضح أنه ماذا؟ البراءة والإباحة، يعني لكل من الذكر والأنثى أن ينظر إلى الخنثى. لماذا؟ الذكر عندما ينظر إلى الخنثى يحرم عليه أو لا يحرم عليه؟ يشك أنه إذا كان أنثى يحرم عليه، أما إذا كان ذكرا ولا يحرم عليه، الشبهة تكون ماذا؟ شبهة بدوية فيجب البراءة. من قبيل أنك هذا الماء أمامك أشك أنه نجس أو طاهر، خب ماذا تجري؟ ماذا؟ أصالة الطهارة وتشربه. احتمال النجاسة موجود، بل احتمال النجاسة موجود، ولكن احتمال بدوي لا قيمة له أساسا في كل الأصول العملية، احتمال المخالفة للواقع موجود. كذلك المرأة عندما تنظر إليه تحتمل أنه أنثى، إذا كان ذكرا لا يجوز، أما إذا كان أنثى فيجوز. إذن لا إشكال ولا شبهة أنه يجوز لكل من الذكر والأنثى أن ينظر إلى الخنثى. نعم تقول نعم إذا نظر الخنثى والأنثى إليها يعني إلى الخنثى مرة واحدة نعلم أنه قد حصلت المخالفة. نقول هذا من قبيل ماذا؟ وجود الجنابة في الثوب المشترك، وجود المني في الثوب المشترك، كلاهما يعلم أنه صدرت منهما جنابة، ولكنه بخصوصه يجري البراءة، بخصوصه يجري البراءة. أنا مو مسؤول عن تكليف غيري، أنا مسؤول عن تكليف نفسي. فلهذا يقول أما معاملة الغير معها فقد يقال بجواز نظر كل من الرجل والمرأة إليها. لماذا؟ لكونها شبهة في الموضوع، ولا إشكال ولا شبهة أنه ماذا؟ أنه نجري البراءة في الشبهة الموضوعية. وأساسا كما إن شاء الله سيأتي في محله جريان الأصول في الشبهة الموضوعية حتى لا تحتاج إلى الفحص. حتى أنا لو كنت أستطيع بالفحص أن أكتشف أن هذا حرام أو حلال لا يجب علي كما ذكروا في محله. نعم جريان البراءة في الشبهة الحكمية تحتاج إلى الفحص، والأصل هو الإباحة. نعم إلا أن يقال بأنه ماذا؟ إلا أن يقال بأنه هنا يوجد عندنا أصل لفظي. ما هو الأصل اللفظي؟ وهو قوله قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن إلا. وهذا العموم يقول ماذا؟ يغضضن يعني يحرم النظر، لا بد من وجوب الغض. خب خرج منه ماذا؟ خرج منه ماذا؟ خرج منه المحارم والمماثل. خب الخنثى محرم؟ لا. مماثل؟ أحرزت المماثلية للمرأة؟ لا. إذن لا يجوز، فيكون داخلا ماذا؟ في المستثنى من. واضح المطلب؟ إلا أن يقال بالدليل اللفظي. وكذلك بالنسبة إلى الرجل يقال بأنه هناك دل على أنه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إلا، فهنا يجب عليه أن يغض البصر إلا إذا أحرز المماثل أو أنه محرم. والمفروض أن الخنثى لم يحرز أنه مماثل ولم يحرز أنه محرم. يقول وفيه أن عموم وجوب الغض، هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الإشكال في أصل الإباحة عن طريق ماذا؟ والشيخ أجرى أصالة الإباحة. يقول قد يشكل علينا بأنه كيف يمكن المصير إلى الدليل أصل عملي مع وجود ماذا؟ الدليل اللفظي والدليل الاجتهادي. الآن وفيه يعني في جريان أصل الإباحة إشكال لوجود الدليل الاجتهادي على حرمة النظر منهما إلى الخنثى. وفيه أن عموم وجوب الغض على المؤمنات في قوله قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن إلا، الاستثناء ماذا؟ إلا عن نسائهن يعني المماثل أو الرجال المذكورين في الآية يعني المحرم. هذا العموم يدل على ماذا؟ يدل على وجوب الغض عن الخنثى. ويقول ولذا حكم في جامع المقاصد بناء على هذا العموم بتحريم نظر الطائفتين إلى الخنثى كتحريم نظر الخنثى إلى الطائفتين كما تقدم في المقام الأول. بل ادعى سبطه المحقق الداماد، بل ادعى سبطه الاتفاق على ذلك. على ماذا؟ على أنه يحرم النظر إلى الخنثى. سلام عليكم. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه فتأمل جيدا. وجه التأمل كما ذكر في حاشيته هو على الرسائل، قال بأنه لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص. وقد ذكروا في محله أن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص غير جائزين. أنا أعلم أن المولى قال ماذا؟ لا تكرم النحاة، أكرم العلماء إلا ماذا؟ إلا النحاة مثلا، إلا الفلاسفة مثلا، مساكين. أكرم العلماء إلا الفلاسفة، إلا النحاة، سأخاف يصير تأذون النحاة، إلا الفلاسفة. ذول المساكين فلاسفة كل كل كل شيء يجي براسهم ما يقولون فلان شيء. أكرم العلماء إلا الفلاسفة. خب أنا شككت أن زيد الخارجي فيلسوف أو لا، هذا لا يمكن أنه أخرجه. لماذا؟ لأنه باعتبار أنه هذا إحنا نشعر هناك، نجي على نفس الآية المباركة. الآية المباركة قالت قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. خب إلا ماذا؟ إلا ما كان محرما أو مماثلا. خب أنا إذا شككت أنه محرم أو مماثل لا يجوز التمسك بالعموم، لأنه الاحتمال أنه هذا ماذا؟ مماثل مو محرم، انتهينا. ولكن احتمال المماثل موجود لو مو موجود. إذن احتمال أن الخنثى مشكل وارد أين؟ في المستثنى مو في المستثنى منه. وإذا كان احتمال قائم على أنه داخل في المستثنى إذن لا يجوز التمسك بالعموم، لأن فرض الكلام التفتوا جيدا، فرض الكلام أن الخنثى مو طبيعة ثالثة، أن الخنثى ما هي إما ذكر وإما أنثى. إذن المولى عندما استثنى كان يحتاج إلى استثناء الخنثى؟ لا لا يحتاج، لأن الخنثى إما هي مرأة وإما هي ذكر، إما أنثى وإما ذكر. إذن عندما قال إلا واستثناء النساء يعني المماثل، فأنا أحتمل أن الخنثى مماثل أو مو مماثل، أحتمل. إذن لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصص العام، لأنه العام هو يجب الغض. المخصص ماذا؟ المخصص إذا كان مماثلا أو محرما. مصداق المخصص ماذا؟ الخنثى. أنا أحتمل أن الخنثى مصداق للمخصص. وقد قالوا في محله أن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص غير جائزين. فلهذا يقول الشيخ فتأمل جيدا. وجه التأمل أنه لا يجوز التمسك بهذا العموم، إذن مرجعنا يكون ماذا؟ إلى أصالة الإباحة. ثم يقول هذا كل الأحكام التي ذكرناها إلى الآن في المقامات الثلاثة هذا في غير النكاح، ثم إن جميع ما ذكرنا إلى الآن من أحكامها في المقامات إنما هو في غير النكاح. أما التناكح فيحرم بينه بين الخنثى وبين غيره قطعا. الشيخ يقول فيحرم بينه وبين غيره قطعا. لماذا؟ يقول باعتبار أن الذي ثبت أن الرجل يستطيع أن يتزوج امرأة، وهذه تشك أنها رجل فتستصحب عدم الذكورية، والذي ثبت أن المرأة تستطيع أن تتزوج ماذا؟ رجلا، وهذه تشك أنها مرأة تستصحب ماذا؟ عدم أنها مرأة، عدم أنها أنثى. واضح المطلب؟ فإذا يوجد عندنا استصحابان يخرجها عن الذكورية ويخرجها ماذا؟ يخرجها عن الأنوثية. إذن لا تستطيع أن تتزوج امرأة ولا تستطيع أن تأخذ رجلان. إنما الكلام كل الكلام موكول طبعا إلى دراسات أعمق، إنما الكلام كل الكلام أنه إحنا عدنا حالة سابقة بالعدم حتى تستصحاب في مثل هاي الموارد، لأنكم تعلمون أن الاستصحاب مبني على ماذا؟ يقين سابق وماذا؟ وعد شك لاحق. فإحنا عدنا حالة سابقة للذكورية والأنوثية، عدم هذا وعدم ذاك، حتى الآن في الشك نستصحبهما. قال ثم إن جميع ما ذكرنا إنما هو في غير النكاح، وأما التناكح فيحرم بين الخنثى وبين غيره قطعا جزما. الشيخ يقول فلا يجوز للخنثى تزويج امرأة لأصالة عدم ذكورية الخنثى. يعني ماذا أصالة عدم الذكورية؟ يعني بمعنى عدم ترتب آثار الذكورية من جهة النكاح ووجوب حفظ الفرج إلا عن الزوجة وملك اليمين وغير ذلك من الأحكام. هذه أحكام الذكر، من كان رجلا هذه أحكامه، والمفروض أن الخنثى مشكوك أنها رجل. ولا التزوج برجل لأصالة عدم كون الخنثى امرأة كما صرح به الشهيد. لكن ذكر الشيخ مسألة فرض الوارث الخنثى المشكل زوجا أو زوجتان. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه ذكر هذا الفرض، وهو أن الخنثى المشكل إذا صارت زوجة ما هو حكمها، وإذا صارت الزوج ما هو حكمها. قرأت في محله أن الزوجة لغة رديئة في العرب، على الرجل والأنثى كلاهما يطلق الزوج، الرجل زوج والمرأة زوج. القرآن الكريم لا يوجد عنده لفظ الزوجة، زوجات ما عنده، عنده دائما أزواج. زوجة جمعها زوجات، ولكن الزوج جمعه أزواج، فلهذا قيل أنها لغة رديئة في العرب. الزوج يطلق على الرجل وعلى المرأة بلا فرقين. نقول هذا الفرض من الشيخ لازمه مدلوله الالتزامي ماذا؟ أنها تزوجت، هسه إما أخذت امرأة وإما ماذا؟ تزوجت برجل. ثم يقول ففهم، لأنه إذا كان الاستصحاب تاما عندنا فهنا ماذا؟ إما أنه يعلم بحالها، يعني هذا الذي تزوجها يعلم بحالها خذتها مشكل فالزواج باطل، وإما لا يعلم بحالها فماذا؟ فهو يكون في حكم الوطء بالشبهة، فلا توارث على أي الأحوال. ففهم، هذا تمام الكلام في اعتبار العلم، أي في المقصد الأول من هذا الكتاب وهو في القاطع. المقصد الثاني في هذا الكتاب وهو في الظن. خب، الظن واضح عند كل واحد منا بأن المراد من الظن يعني أنه الطرف الراجح، ما لم يمنع من النقيض، في اعتبار أن القاطع هو الطرف الراجح الذي يمنع عن النقيض. أما الظن هو ماذا؟ هو الطرف الراجح الذي لا يمنع من النقيض. وفي الشك ماذا؟ هناك تساوي، طرف راجح ما عدنا، وفي الوهم هناك النظر إلى الطرف المرجوح للطرف الراجح. الكلام في الظن يقع في مقامين. طبعا هذا الكلام في الظن إنما يتأتى بناء على مباني قبح العقاب بلا بيان، ها، وإلا بناء على مباني السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه، فإن الظن حجة، بل الشك حجة، بل الاحتمال أيضا حجة. إنما الكلام يرد على مباني قبح العقاب بلا بيان، الذي يقولون أن العاقل يحكم بقبح البيان إذا بقبح العقاب إذا لم يكن هناك بيان، ومرادهم من البيان أيضا القاطع، أيضا مو شيء آخر، يعني قبح العقاب بلا قاطع. ومن هنا في مقابله قالوا ماذا؟ بحسن العقاب مع القاطع، فلهذا قالوا بحجية الذاتية للقاطع. هاتان قاعدتان متضائفتان، قبح العقاب مع البيان تضائفها قاعدة أخرى أسسها الأصوليون، وهي ماذا؟ حسن العقاب مع البيان، التي هي حجية القاطع. ومن هنا وقع الأصوليون بناء على مدرسة قبح العقاب بلا بيان، وقعوا في حيص بيص، أنه كيف أن خبر الواحد يخرج مؤداه عن قبح العقاب بلا بيان. التفتوا يا لا، خبر الواحد بيان قطع أم لا؟ ليس بقطع. خب كيف يخرج مؤداه عن قبح العقاب بلا بيان؟ وأنتم تعلمون أن الأحكام العقلية ماذا؟ غير قابلة للتخصيص. هل الشارع يستطيع أن يخصص الحكم العقلي؟ من هنا يقول السيد الشهيد هذه شبهة استطاعت أن تحرك الفكر الأصولي في العصور المتأخرة، وقعا أنه وهذه منشأها كانت تلك القاعدة المزعومة عند الأصوليين المتأخرين، وهي قبح العقاب بلا بيان. فلهذا ترتب كل الجزء الثاني في علم الأصول على يد الوحيد البهبهاني إلى زماننا، يعني إلى زمان السيد الخوئي، كلها كان مبني على هذه القاعدة. فإذا بدلنا هذه القاعدة مو بقبح العقاب بلا بيان، بل بحسن العقاب مع حق الطاعة، إذا وجد حق الطاعة فعند ذلك يحسن العقاب، عند ذلك يتغير كل الوجه الثاني لعلم الأصول. يعني من هذا البحث أوله، من أول القاطع إلى آخر بحث الأصول العملية، أساسا كل المبحث يتغير. والآن نحن نتكلم على مباني القوم، على مباني المشهور من الأصوليين من زمان وحيد البهبهاني، لأن هذه القاعدة استحدثت كقاعدة عقلية على يد الوحيد البهبهاني رحمة الله تعالى عليه، ووصلت أوجها على يد الشيخ، وأوج أوجها على يد المرزى النائيني رحمة الله تعالى عليه، الذي أقام لها عدة براهين، وعلى يد المحقق الأصفهاني على يده. الآن نأتي إلى الظن. الظن يبحث في الظن في مقامين. المقام الأول أنه أساسا يمكن التعبد بالظن أو لا يمكن التعبد بالظن، يعني يمكن للشارع أن يجعل الحجية للظن، يعني يمكن للظن أن يجعل منجزا ومعذرا، كما أن القاطع واليقين منجز ومعذر، أو لا يمكن ذلك. هذا البحث الأول. البحث الثاني في وقوعه، يعني بعد أن أتممنا الإمكان يقع البحث أنه وقع من الشارع، الحجية لبعض أقسام الظن أو لم تقع الحجية لبعض أقسام الظن. ولكن هنا نقطة لابد أن يلتفت إليها. نحن هنا عندما نبحث في الإمكان، الإمكان كما درستم في الفلسفة له معان متعددة: إمكان ذاتي، إمكان عام، إمكان خاص، إمكان أخاص، إمكان استعدادي، أقسام متعددة لعلها تصل إلى 8 أقسام في الفلسفة ذكروا للإمكان. هذا الإمكان الذي نقوله هنا يا إمكان، قالوا بأن المراد من الإمكان هنا الإمكان الوقوعي في قبال الإمكان الذاتي، لأن الإمكان الذاتي هو وتساوي النسبة إلى الوجود والعدم، والإمكان الوقوعي هو ماذا؟ وما لا يلزم من فرض وجوده محال، يعني لا يلزم من وقوعه تال فاسد تال محال. ومثال هذا الآن المولى لو أراد أن يكذب محال؟ الكذب محال؟ لا، مو محال، يمكن أن يقع كما أنه يقع مني ومنك، مو محال. إذن مو من المحالات الذاتية الكذب، ولكنه نقول يستحيل على الواجب سبحانه وتعالى الكذب. هذه الاستحالة يا استحالة ذاتية؟ لا، هذه الاستحالة الوقوعية، لأن الواجب سبحانه نقول المعصوم يستحيل عليه الكذب، تستحيل عليه المعصية. احنا لسنا نقول في المعصوم أنه يستحيل عليه الكذب، تستحيل عليه المعصية، هيا استحالة، استحالة ذاتية. وإلا كانت استحالة ذاتية لم يكن هناك شخص يستطيع العصيان، بل المراد الاستحالة الوقوعية. هنا أيضا عندما نقول إمكان مرادنا الإمكان الوقوعي لا الإمكان الذاتي، وإلا لا إشكال ولا شبهة أن إمكان التعبد بالظن، أن التعبد بالظن واضح أنه ليس من المستحيلات الذاتية، من المحالات الذاتية، ليس من قبيل اجتماع النقيضين، من قبيل اجتماع الضدين، من قبيل الدور والتسلسل، وإنما الكلام في أنه إذا جعل الشارع الحجية للظن هل يلزم منه تال فاسد محذور باطل أو لا يلزم منه ذلك. فلهذا قال: والكلام في الظن يقع في مقامين. المقام الأول في إمكان التعبد بالظن عقلان، هذا البحث بحث عقلي صرف كما سيتضح، والثاني في وقوعه خارجا، لأن الإمكان أعم من الوقوع، في وقوع التعبد بالظن فإما عقلا وإما شرعا، لأنه سيأتي بعد ذلك أن دليل الانسداد ظن يفيدنا ظنا، ولكن حجيته ثبتت ماذا؟ بالدليل العقلي. ولكن حجية خبر الواحد إذا ثبتت حجيته تثبت ماذا؟ افترض أنه ثبتت بآية النبأ فدليله شرعي، إشارة إلى أن حجية الظن تارة تكون بالعقل وأخرى تكون بالشرع، والثاني في وقوع التعبد بالظن عقلا أو شرعا. أما المقام الأول وهو في إمكان التعبد بالظن عقلا، يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: المشهور المحقق بين الأعلام، بين المحققين من الأصوليين، أنه يمكن التعبد بالظن. يعني ماذا؟ يعني لا يلزم من التعبد بالظن تال فاسد ومحذور باطل. وقد خالف في ذلك ابن قبة الذي يقال أنه كان من علماء كلام المعتزلة، ثم استفسر ويقال أنه جليل القادر قوي في علم الكلام. وقرئ أيضا ابن قبة الرازي، قرئ بابن قبة، هاي القراءة المشهورة بكسر القاف وفتح الباء، قبة، وكما في كتب أخرى من علم الرجال قرئ بابن قبة، يعني بضم القاف وتشديد الباء. على أي الأحوال القراءة المشهورة ابن قبة، أبو جعفر الرازي ابن قبة، وهو من علماء الإمامية بعد أن كان من علماء كلام المعتزلة. المشهور عن والمنقول عن ابن قبة أنه قال: لا يجوز التعبد، يعني لا يمكن، لا يجوز هنا عقلا، لا يمكن التعبد بخبر الواحد. مدعاه في خبر الواحد، ها، مدعى ابن قبة في خبر الواحد، مو في مطلق الظن، مو في مطلق الإمارات، مدعاه في خبر الواحد، ولكن الدليل الذي أقامه أو بعض الأدلة التي أقامها ماذا؟ ملاكها موجود في مطلق الظن. قال: أما الأول، يعني إمكان التعبد بالظن عقلا، أما الأول فاعلم أن المعروف هو إمكان التعبد بالظن، ويظهر من الدليل المحكي، مو من قول ابن قبه، مو من مدعاه، من الدليل المحكي عنها، ويظهر من الدليل المحكي عن ابن قبه او ابن قبه في استحالة العمل بخبر الواحد، مدعاة واستحالة العمل بخبر الواحد، ولكن دليله فيه عموم يشمل غير خبر الواحد. ويظهر من الدليل عموم المنع لمطلق الظن، بل الشيخ بعد ذلك يقول أن الدليل الذي أقامه يشمل مطلق الإمارات غير العلمية حتى لو لم تفد ظنان. أدليله هكذا، ملاك الدليل موجود في مطلق الإمارات العلمية، في مطلق الإمارات التي لا تفيد أيضا الظن، الإمارات غير العلمية، عفوا أنا قلت إمارات علمية. خب ما هو دليله؟ ذكر دليلين، الدليل الأول مختص بخبر الواحد، الدليل الثاني يشمل خبر الواحد وغير خبر الواحد، ظاهره عموم المنع هو الدليل الثاني مو الدليل الأول. مفاد الدليل الأول قال أنه لو جاز العمل بخبر الواحد في الإخبار عن النبي يجوز العمل بخبر الواحد في الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، والتالي وهو العمل بخبر الواحد في الإخبار عن الله باطل إجماعا، فالمقدم مثله. إذن لابد من بيان أمرين، أولا بيان وجه الملازمة، ثانيا ماذا؟ بطلان اللازم. أما بطلان اللازم فواضح لادعاء الإجماع أن العمل بخبر الواحد في الإخبار عن الله، يعني إذا كان المخبر عنه هو الله فإنه ماذا؟ خبر الواحد ليس بحجة. أما وجه الملازمة فلأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. ما هو الفرق بين الخبر الذي مخبر عنه هو النبي والخبر الذي مخبر عنه هو الله؟ أكو فرق بين الخبرين؟ لو كانت الشرائط واحدة لا فرق بينهما، ولكن الفرق بينهما ماذا؟ في أن المخبر عنه هو الله وأن المخبر عنه ماذا؟ هو النبي، وهذا الفرق ليس بفارقه. الخبر واحد في الإخبار عن الله وفي الإخبار عن النبي، فالمخبر عنه مختلف، لا الإخبار لا الخبر، الخبر واحد فيهما. خب إذا كان يجوز الإخبار عن النبي بالواحد وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، إذن يجوز الإخبار عن الله أيضا بخبر الواحد، وحيث أن التالي باطل بالإجماع إذن المقدم مثله. قال فإنه استدل ابن قبة على مذهبه بوجهين، الأول أنه لو جاز التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن النبي صلى الله عليه وآله لجاز التعبد بخبره في الإخبار عن الله تعالى، والتالي باطل إجماعا. الدليل الثاني أنه يلزم منه، أي أن التعبد بخبر الواحد يلزم ماذا؟ يلزم منه تال فاسد، وهو ماذا؟ تحليل الحرام واقعا وتحريم الحلال واقعا. قال والثاني أن العمل به أي بخبر الواحد موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال، إذ لا يؤمن، لا نأتمن على ذلك، إذ لا يؤمن أن يكون ما أخبر الواحد، المخبر الواحد، خبر الواحد، ما أخبر بحليته حراما أو بالعكس. فلهذا يقول الشيخ وهذا الوجه الثاني مو مختص بخبر الواحد، بل يشمل كل ظن سواء كان شخصيا أو نوعيا، بل يشمل حتى تلك الإمارات غير المفيدة للظن. هاي وين إمارة غير مفيدة للظن؟ يقولون كالقرعة، القرعة على بعض المباني إمارة وليست أصل من الأصول العملية. خب القرعة تفيد الظن؟ لا لا تفيد الظن. أنا عندما أقتلع على شيء هذا مفيد ظن، هذا فيه طرف راجع؟ لا لا يوجد، ولكن الشارع جعله إمارة. يقول وهذا الوجه كما ترى جار في مطلق الظن، بل في مطلق الإمارة غير العلمية. مطلق الظن يعني الظن الخاص بخبر الواحد، والظن المطلق كما في دليل الانسداد شخصي أو نوعي، بل في مطلق الإمارة الغير العلمية، وإن لم يفد الظن كما لو اعتبرنا أن القرعة هي إمارة. هذا فيما يرتبط باستدلال ابن قبة على الامتناع. الشيخ رحمة الله تعالى عليه كأنه أحس في قبال الاستدلال بالامتناع لا بد ماذا أن نفعل؟ نستدل على الإمكان. هذه من قبيل المشاكلة، حيث أنه وجد أن قبة استدل على الامتناع أراد أن يفعل ماذا؟ أن يستدل على الإمكان. والاستدلال على الإمكان بوجهين. الوجه الأول، المستدل يقول هكذا، بأنه نحن عندما بحثنا في عقلنا لنجد وجها مقبحا لحجية لإمكان التعبد بالظن لم نجد ذلك. أنتم لماذا تقولون أن التعبد بالظن محال؟ تقول يلزم لازم فاسد. نقول نحن بحثنا عن تلك اللوازم الفاسدة، إما أجبنا عنها وإما لوازم غير فاسدة. أنت لماذا تقول أنه لا يمكن التعبد بالظن؟ لأنه يلزم منه تال فاسد. نقول هذا التال الفاسد إما أن نجيبك عنه، وإما ما تعتبره تال فاسد ليس بتال فاسد، ليس بممتن. فإذا عندما بحثنا في عقلنا وفتشنا في وجداننا عن تلك الجهات المقبحة لإمكان التعبد بالظن لم نجد تلك الجهات. قال واستدل المشهور على الإمكان بأننا نقطع، يعني عقلا، بأنه لا يلزم من التعبد بالظن محال. يعني ماذا؟ يعني لا يلزم تال فاسد، لا يلزم جهة مقبحة فاسدة. وفي هذا التقرير نظر. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لي لمثلي ولأمثالي، الشيخ ولمثلك ولأمثالي، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. نعم إذا كان المعصوم يقول عدم الوجدان فإن عدم وجدان المعصوم يدل ماذا؟ على عدم الوجود. فلهذا قالوا في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، قالوا عدم وجدان النبي ماذا؟ دليل على عدم الوجود. ولكن عدم وجداني دليل على عدم الوجود، بل أعم من عدم أو أعم من عدم الوجود. من الواضح أن عدم الوجدان أعم من عدم الوجود. يقول أيها القائل أننا بحثنا فلم نجد فنقطع، هذا كلام فيه نظار، لأن عدم وجدانك لجهة مقبحة ليس معناه عدم وجود تلك الجهة المقبحة. وفي هذا التقرير نظر، إذ القطع بعدم لزوم المحال في الواقع، إذا تريد أن تقطع لابد أن يكون عدم وجدانك ماذا؟ دليل على عدم الوجود، موقوف على إحاطة العاقل بجميع الجهات المحسنة والمقبحة، وهذا لا يكون إلا للعقل الكلي، وهو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا لغيرهم أبدا، بجميع الجهات المحسنة والمقبحة. وعلم العاقل بانتفاء جميع الجهات المقبحة هذا غير ميسور إلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا للمعصوم. المعصوم يستطيع أن يقول ذلك، وهو غير حاصل فيما نحن فيه، لأنه لعله نحن أجبنا عن جملة من الجهات المقبحة، ولكن توجد هناك جهات مقبحة لم نلتفت إليها. ومن هنا الشيخ يقول فالأولى، يقيم دليلا آخر على إثبات إمكان التعبد بالظن، يأتي والحمد لله رب العالمين.